يقول: رجل تزوج أمي قبل أبي ولم ينجم منها، ثم تزوجها أبي فأتيت أنا وإخواني، فماذا يكون الرجل الأول المذكور بالنسبة لنا؟ الرجل المذكور أنتم أولاد زوجته، وبناتكم بنات لأولاد زوجته، وأخواتكم من أمكم ربائب له ولو لم يكن أشرف على تربيتهم. إذا كان دخل بأمكم، ومعروف معنى الدخول الرجل بزوجته، فإن أولادها يكونون ربائب له، يكون الأولون ربيبين له. أما إذا لم يكن دخل بها، فقد قال الله لما ذكر تحريم الربيبة قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والله جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.